ولو كان المذكي مميزا او مراهقا او امرأة او اقلف لم يختتن ولو بلا عذر او اعمى او حائضا او جنبا. ولا تباح زكاة سكران ومجنون لما تقدم، ولا زكاة وثني ومجوسي ومرتد لمفهوم قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. الشرط الثاني الآلة، فتباح الزكاة بكل محدد ينهر الدم بحده ولو كان مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره كخشب له حد وذهب وفضة وعظم إلا السن والظفر، لقوله عليه السلام: ما أنهر الدم فكل، ليس السن والظفر، متفق عليه. الشرط الثالث قطع الحلقوم وهو مجرى النفس، وقطع المريء بالمد وهو مجرى الطعام والشراب، ولا يشترط إبانتهما ولا قطع الوديجين، ولا يضر رفع يد الذابح إن أتم الزكاة على الفور. والسنة نحر الإبل بطعن بمحدد في لبتها وذبح غيرها، فإن بان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح. وزكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والنعم الواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه. روي عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم: إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه بما يقتله لو انفرد، فلا يباح أكله لحصول قتله بمبيح وحاضر، فغلب جانب الحظ. وما ذبح من قفاه ولو عمدا إن أتت الآلة على محل ذبحه وفيه حياة مستقرة حل، وإلا فلا، ولو أبان رأسه حل مطلقا. والنطيحة ونحوها إن ذكاها وحياتها تمكن زيادتها على حركة مذبوح حلت، والاحتياط مع تحرك ولو بيد أو رجل. وما قطع حلقومه أو ما أبينت حشوته فوجود حياته كعدمها. الشرط الرابع أن يقول الذابح عند حركة يده بالذبح بسم الله، لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ولا يجزيه غيرها كقوله بسم الخالق ونحوه، لأن إطلاق التسمية ينصرف إلى بسم الله، وتجزي بغير عربية ولو أحسنها، فإن تركها أي التسمية سهوا أبيحت الذبيحة، لقوله عليه السلام: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسمي إذا لم يتعمده. رواه سعيد: لا، إن ترك التسمية عمدا ولو جهلا فلا تحل الذبيحة لما تقدم. ومن بدأ له ذبح غير ما سمى عليه أعاد التسمية، ويسن مع التسمية التكبير للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذكر مع الله اسم غيره حرم ولم يحل المذبوح، ويكره أن يذبح بآلة كالة، لحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه الشافعي وغيره. ويكره أيضا أن يحدها والحيوان يبصره، لقول ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم. رواه أحمد وغيره. ويكره أيضا أن يوجهه أي الحيوان إلى غير القبلة، لأن السنة توجيهه إلى القبلة على شقه الأيسر والرفق به والحمل على الآلة بقوة. ويكره أيضا أن يكسر عنقه أي عنق ما ذبح، أو يسلخه قبل أن يبرد أي قبل زهوق نفسه، بحديث أبي هريرة: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بديل ابن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منا بكلمات منها: لا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق،

أو بصفة من صفاته تعالى كوجه الله وعظمته وكبريائه وجلاله وعزته وعهده وأمانته وإرادته، أو بالقرآن أو بالمصحف أو بسورة أو آية منه. ولعمر الله يمين، وما لا يعد من أسمائه تعالى كالشيء والموجود وما لا ينصرف إطلاقه إليه ويحتمل كالحي والواحد والكريم، إن نوى به الله فهو يمين وإلا فلا. والحلف بغير الله سبحانه وصفاته محرم لقوله عليه السلام: فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، متفق عليه. ويكرم الحلف بالأمانة ولا تجب به، أي بالحلف بغير الله كفارة إذا حنف،